فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.